بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام أبا بكر الأجري رحمه الله قد طرح نحو 10 أسئلة لكي تكون بين يدي بيانه لصفة العالم الذي انتفع بعلمه، وتناولنا طرفا منها، فنود أن نستذكر بعض ما ورد من قراءتنا بالأمس. فمن ذلك أنه ذكر صفة ذلك العالم في إرادته طلب العلم، أو بعبارة أخرى، ما هي الأمور التي ينبغي أن يستحضرها طالب العلم لتصحيح نيته. ذكرنا نحو 5 أمور. تفضل. أن ينوي بذلك امتثال أمر الله ورسوله، أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بذلك رفع الجهل عن الآخرين، أن ينوي بذلك حفظ شريعة الله، ثم أن ينوي بذلك الذب عن شريعة الله. بقي شيء؟ أن ينوي بذلك العمل. طيب، لا بأس. إذن هذه المعاني كلها تصحح النية بإذن الله. ذكر مسألة لطيفة قد تلتبس على طالب العلم، وهو ما صفته إذا فاته سماع علم، إذا فاته سماع علم، فما كيف يتعامل مع هذه الحالة؟ الأخ. أي نعم، أحسنت. نعم نعم، نبه رحمه الله على أنه إذا فاته سماع علم فلا ينبغي أن يحزن، بل ينبغي أن يكون حزنه على سماع علم سمعه ولم يعمل به أعظم من ذلك، فيكون في ذلك عزاء وسلوة له عما فاته. طيب، ثم إنه عقد فصلا في مجالسته للعلماء، فكيف يجالس العلماء؟ كيف ينبغي لهذا لطالب العلم أن يجالس العلماء؟ بأدب وتواضع. طيب، الناس بالنسبة إليه 3 أطباق، فكيف يتعامل مع يعني كل طبقة من هذه الطبقات؟ الأخ. إذا كان أعلم منه فإنه يكتسب منه علما، إذا كان ندا له قرينة فإنه يذاكره العلم، فإنه يعلمه. أحسنت. طيب، ما صفته إذا اشتهر ونشر الله له ذكرا بين الناس؟ التواضع. لما لو طبقنا هذا على الأطباق 3 الذين ذكرهم الأخ قبل قليل، لما يعامل الجميع بالتواضع؟ لنبتدئ بمن هو أعلم منه. نعم، لأن العلم أراه ذلك، أراه فضل العلم والعلماء. طيب، وتواضعه لمن هو في طبقته ومثله، حتى ينبت لهم في قلوبهم المحبة ويحنوا إليه. ومن كان دونه، ومن كان دونه الأخ. نعم، من خفض الجناح لهم، لأنه لا، هذا الشرف إنما هو من الله له، لا أنه شرف يستقضيه منهم. طيب، هذا حسن. ثم ذكر جملة من أخلاق هذا العالم مع مجالسيه، فنريد بعض هذه النتف من أخلاق هذا العالم مع مجالسيه إذا جالسهم، كيف يعاملهم، من تلك الآداب. أحسنت، أن يكون صبورا على من كان منهم بطيء الفهم بليدا. طيب، هذه واحدة. ماذا أيضا؟ تفضل. هذه بالنسبة لمجالسته للعلماء، يخفض صوته عند صوته، لكن في معاملته لطلبته نعم، لا يمكنهم من الخوض فيما لا يعنيهم، بل يردهم ردا جميلا إلى ما فيه نفعهم. ومن تلك الآداب أيضا أحسن صبور على من جهل عليه ويقابله بالحلم، وذكرنا لذلك أمثلة من ذلك، الرفق على من سأل فلا يعنف السائل، بل يمكن أن يوجه سؤالك كما نبهنا أنه إذا أخطأ في مسألته يمكن أن يقول لعله أراد كذا أو نحو هذا. ماذا أيضا من الأداب التي ذكرها في خلطته لمجالسيه؟ ارفع اليمنى، ارفع اليمنى، تفضل. طيب، حسن المداراة لمن جالسه، لا يستقضي بهم الحاجات. أحسنت، لا يستقضي بهم الحاجات. طيب، يؤدبهم في طريقة التلقي والإنصات، بل وإذا جهلوا علما رأى أنه يلزمهم العلم به بادئهم به. طيب، هذه يعني بعض ما ذكر، هذه بعض ما ذكر. طيب، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالفتية، فما هي صفة هذا العالم إذا سئل عن مسألة من مسائل العلم واستفتي فيها، ما هي طريقتها؟ الأخ أحسنت، يعول على الكتاب والسنة والإجماع، فلا يجيب إلا عن علم وبينة، ولا يخبط بالآراء والتخرصات، بل على الكتاب والسنة والإجماع. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر من المناقشة، ثم نشرع في قراءة اليوم مستعينين بالله. تفضل. لا زال الكلام عن موضوع الفتية وطريقته في الإفتاء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفقرة من أخلاق العلماء مهمة لطالب العلم وللعالم المعلم أن يتنبه لها عند السؤال، وتضمنت أمرين. الأمر الأول أنه إذا سئل عن علم لا يعلمه أن لا يستحي أن يقول لا أعلم، وقد ذكرنا لكم أن الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أعلم، حتى إن السائل الذي ندبه قومه إليه وجهزوه ليسأل مالكا هذه الأسئلة قال ما أقول لقومي، قال قل لهم إن مالكا قال في 36 لا أعلم. وقد قيل لا أعلم نصف العلم، قال ربنا عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تكن عجولا يا طالب العلم، إذا كانت المسألة غير بينة لك وليس عندك فيها أثارة من علم فلست مضطرا ولا ملجأ أن تقول فيها بقول. يمكنك أن تستمهل وتقول للسائل أنظروا في المسألة أخبرك غدا أو بعد غد، وقد كان يفعل هذا كبار الأشياخ، وأنا بنفسي رأيت من شيخنا رحمه الله أنه في بعض المسائل يرجع السامع. سألته مرة مسألة فربما رددني 3 مرات كل مرة يقول بعد بعد، يتأمل فيها. فهذا لا ينقص من قدر العالم، بل في الواقع يزيد من قدره في أعين الناس، لأنه يوقع في نفوسهم ويوقر في قلوبهم أنه لا يتكلم ولا يصدر إلا عن تحر وبينة. أما إذا كان مهذارا كلما سئل أجاب، فهذا يشعر من حوله بأن فيه عجلة وأنه يستنكف أن يقول لا أدري، فقد يقول بغير علم. أما المسألة الثانية التي تضمنتها هذه الفقرة فهي إذا طرح عليه مسألة من مسائل الشغب التي توقع الفتنة بين المسلمين فإنه يستعفي منها، وما أكثر ما يقع هذا قديما وحديثا، فإن من الناس عافانا الله وإياكم من يكون شغوفا بالأغلوطات ولا يقع إلا على المسائل الساخنة التي تورث إغار الصدور والوقيعة بين المسلمين. فينبغي للعالم أن يكون حكيما، وأنه ليس كل مسألة يجب أن يكون له فيها قولا، فإذا شعر أن هذه المسألة من مسائل الشغب وأنها مما يمكن أن يورث الجدال بين طلبة العلم استعفى منها وقال لا حاجة لذلك وتركها. لا يجب أن يكون لك في كل مسألة قول، هناك أمور مشتبهات معشر طلبة العلم، وقد أمرنا الله تعالى برد المتشابه إلى المحكم، فإذا كان الأمر مشتبها عليك فلا تنطق ولا تهرف بما لا تعرف، بل أخرج منها بسلام، فإن العافية لا يعدلها شيء. ويمكن أن يعني نمثل على هذه المسائل من مسائل الشغب ما يطرح كثيرا في اللقاءات والندوات، ما تقولون في جماعة كذا، ما تقولون في فلان بن فلان، ما تقول الله تعالى يا أخي لن يسألك في قبرك إلا عن ثلاث، يأمر الملكين بأن يسألك من ربك وما دينك ومن نبيك، فلست بحاجة إلى أن توقع على كل مسألة بكذا وكذا، لست مسؤولا أن تقول عن فلان إنه كذا وإنه كذا وإنه كذا. قد كان ذلك في زمن تدوين السنة ومعرفة الرجال في علم الجرح والتعديل، فهذا قد اقتضته الحاجة ولا بد من القول فيه لضبط وصول الدين ومعرفة صحيحه من سقيمه. أما كثير مما يتحدث فيه الناس الآن فهو من اللغو ومن التزيد في الكلام الذي لو تركه الإنسان لما سئل عنه ولا قيل له يوم القيامة لما لم تقل في فلان كذا لما لم. أما أمر اقتضى التحذير وبدعة اشتهرت وطال ضررها وشررها عموم المسلمين فهذا يقتضي التحذير منها ومن دعاتها. أما كثير من اللغط الذي يجري في الساحة الآن فهو لا حاجة للكلام فيه، والعافية منه لا يعدلها شيء، ومن اشتغل بعيوب الناس شغل عن عيب نفسه، وإذا اشتغل الإنسان بإصلاح نفسه عوفي. وأنت لست وكيل آدم على ذريته حتى تصحح وتخطئ وتصنف الناس، بل اخرج من هذه الدنيا سليما معافا فذاك خير لك، إلا إذا اضطررت إلى ذلك وتعين الأمر عليك فلكل مقام مقام. ولهذا قال ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وقد وقع هذا للسلف رحمهم الله، فجاء بعضهم يؤلب على جاء بعض الناس يؤلب عند بعض السلف، فقال له المجيب قال قاتلت الروم؟ قال لا. قال قاتلت الديلم؟ قال لا. قال قاتلت كذا كذا، فعد أمما من الكفار فقال لا. قال سلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك أهل ملتك. فكن عاقلا يا طالب العلم ولا تذهب بك العاصفة، فإن من العواطف ما يكون كالعواصف، فارعى دينك واحفظه، فإن ثم عواصم تعصم الإنسان ويجد غبها في الدنيا والآخرة. العاصم الأول هو الدين، العاصم الثاني العلم، العاصم الثالث العقل، العاصم الرابع الخلق. فإذا آتى الله تعالى الإنسان دينا عصمه من الخوض والوقيعة. ويمكن أن نمثل لذلك بما جرى في حادث الإفك، فقد ذكرت عائشة أم المؤمنين ما جرى من الإفك وما كان من أمر زينب رضي الله عنها، وكانت زينب هي التي تساميها من براتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمالها ووضاءتها ونسبها. قالت أما زينب فعصمها الله بالورع، فما نطقت بشيء في أمر الإفك. فإذا رزق الإنسان ورعا ودينا عقل لسانه من التخوض فيما لا يعني. الأمر الثاني العلم، لأن العلم نور. فقد يكون بعض الناس ليس عنده مزيد ورع، لكن عنده علم يبصره بعواقب الأمور وبأحكام المسائل، فيحجزه العلم عن التخوض فيما لا يعني. العاصم الثالث العقل. يوجد من العامة من قد لا يكون من أهل الدين والورع وليس من أهل العلم الذي يحفظ الآثار، لكن يكون الله تعالى آتاه عقلا يتبصر به بعواقب الأمور ومآلاتها وما يمكن أن يترتب على هذا لو نطق به، فيحجزه العقل عن ذلك. ثم الرابع الخلق والمروءة. فبعض الناس يكون في قلبه حياء ولا يستسيغ أن ينال من الناس ويقع فيهم، فيمنعه الحياء من ذلك. إذا جاريت في خلق دنيا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الظلم الوفاء، أو كما قال في أبيات الحكمة هذا. فهذا الخلق يحجزه أيضا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في إنسان فهذا غاية الكمال، أن يجمع الله له دينا وعلما وعقلا وخلقا. وإذا ذهبت هذه الأربع فهو كالمجنون الذي بيده سكين يطعن الناس يمنة ويسرى، وبين هذا وهذا يتفاوت الناس في الرتب. فالله الله يا طالب العلم، حز من هذه العواصم ما تفرح به في الآخرة ويورث لك الحمد في الدنيا. ثم قال: نعم، قبل أن نمضي في تقرير هذا الأصل العظيم وهو اتباع السنن وترك البدع، نستوفي ما ذكر فيما يتعلق بالفتية، وهو أنه إذا قال في مسألة فأخطأ فيها لم تمنعه العزة بالإثم من أن يرجع، بل يرى أن في رجوعه باب فرج، وأنه إذا رجع فإنه يكون قد أبرأ ذمته، فيقول قد اجتهدت أولا فقلت كذا وأخطأت والصواب كذا وكذا. وهذا يقع للإنسان بطبيعة الحال، فإن الإنسان يعتريه قصور وتقصير، قصور طبعي وتقصير عملي، فينشأ عن ذلك أن يزل بكلمة أو يتعجل في أمر، فإذا تبين له الصواب رجع إليه. وقد كان في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء أنك إذا قضيت في مسألة بقضاء فتبين لك أن الحق خلافه فلا يمنعنك ذلك من الرجوع، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة والحق قديم. فلهذا ينبغي للإنسان أن يرجع. وقد وقفت على مسائل عدة لشيخنا رحمه الله، كان أعني شيخنا محمد بن صالح العثيمين على المنبر يقول: وقد كنت أقول بكذا وكذا وتبين لي كذا وكذا، فأنا أرجع عن قولي. فهذا ليس فيه منقصة، ولا يغض من قدر العالم أن يرجع عن قول قاله فحدث له من العلم أو النظر والاستنباط ما جعله يأتي الذي هو خير. وأيضا يمكنه أيضا في بعض المسائل المعضلة أن يحيل إلى غيره ويقول سل غيري، أن يقول سل غيري. فقد يكون مثلا بعض طلبة العلم أمكن في فن من الفنون منه، فيحيل إليه، كما لو مثلا كان فقيها وطرحت عليه مسألة من مسائل الحديث وتصحيحه وتضعيفه، فيحيل إلى من هو أمكن منه في علم الحديث، أو العكس، أو مسألة أصولية، أو مسألة في العقيدة، وهكذا. فإذا رأى أنه ليس عنده فيها علم أحال إلى مليء، ومن أحيل إلى مليء فليحتمل. ثم شرع في الحديث عن البدع، ولا يخفاكم يا رعاكم الله أن مبنى هذا الدين على الاتباع، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والشناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمات بينات، لم تدع لأحد مجالا أن يضيف في الدين، لا باستحسان ولا برأي ولا بقياس، بل الدين قد كمل. وأنزل الله على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدعة هي الإحداث في الدين، وعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. مرة أخرى يقول الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة، إذن هي في أمر الدين لا في أمور الدنيا من اللباس والمساكن والمراكب والأدوات ونحو ذلك، لا، طريقة في الدين مخترعة، يعني محدثة على غير مثال سابق، تضاهي الشرعية، يعني فيها من سمات الأمور المشروعة. لأن البدعة نوعان: بدعة أصلية وبدعة إضافية. فالبدعة الأصلية أن يحدث في الدين ما لا نظير له البتة، والإضافية أن يأتي إلى أمر مشروع فيضيف إليه، إما من جهة عدده أو مكانه أو زمانه أو سببه أو هيئته، فتسمى بدعة إضافية تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه المتلبسة بالصفة الشرعية أن يقع فيها. ثم أكد ذلك بقوله: وما كان أصله الكتاب والسنة. إذ كان الله، وتحتمل إذا، نعم. واضح يا رعاكم الله من هذا الكلام حضور المعنى القلبي في حق العالم المثنى عليه الذي نفعه الله بعلمه، فهو في الحقيقة لا يتزيى بعلمه ولا يطلب به الصدارة عند الناس، وإنما يتعبد به. ولهذا تأملوا في هذه الجملة التي قالها سابقا وقالها الآن وسيقولها لاحقا: همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه. لو أن الإنسان معشر طلبة العلم أقبل على كتاب الله بروح مشرقة، بروح المستفهم الذي يريد أن يعلم مراد الله بخطابه للعباد، فإن هذا حري بأن يفهم كلام الله. ولهذا فإني أدعوكم ونفسي وفقكم الله بين يدي هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، أن تستحضروا هذا المعنى، وأن تقبلوا على كتاب الله بروح التدبر، ولا يكون هم المرء تكثير الختمات، وإن كان تكثير التلاوة مطلوب، لكن التدبر أعظم من تكثير الختمات وأفضل. وإن أمكن الجمع بينهما فنور على نور، لكن لو وقع مشاحة ومزاحمة أن يختم الإنسان ختمة واحدة بتدبر، أو 10 ختمات بغير تدبر بل يهذه هذًا، فالأولى أفضل، لأنه هو المقصود من القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا المعنى استصحبه دوما، أن هذا الكلام نزل من عند الله، وأنه كلام نفيس وقول ثقيل، وأنه حري بالعناية والتفهم. أرأيتم يا رعاكم الله لو صدر مثلا بيان من الديوان الملكي أو من مجلس الوزراء أو غير ذلك من الجهات العليا، ألستم ترون الناس يحللون ويقرؤون السطور وما بين السطور ويبحثون عن دواعيه وآثاره وعواقبه، وهو كلام يصدر من بشر، فكيف بكلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ينبغي لطالب العلم أن يحتفي بكلام الله. بعض طلبة العلم يعني يحتفي بكلام العلماء ومؤلفاتهم ومصنفاتهم، ما لا يحتفي بالقرآن، حتى إن عينه إذا مرت بالآيات وهو يقرأ في كتاب لمصنف من المصنفين تقفز الآية لتقرأ ما بعدها، والآية أولى بالتدبر، الآية أولى بالتدبر من كلام هذا المصنف. فانتبه لهذا المعنى، يبارك لك في القرآن العظيم. كذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يخرج ما بين فكيه إلا الحق، فارفع به رأسه، ولا تظن أنه كلام مجمل كما وقع في ذلك المتكلمون فحرموا بركة الكتاب والسنة، وظنوا أن التحقيق والتدقيق في أصحابهم، حتى قال بعضهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وظنوا أن السلف الأولين لم يكونوا من أهل التدقيق والتحقيق. إذن ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو باب تطبيقي مهم لطالب العلم. فقال رحمه الله: وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد. قبل أن يقول قائل، هذه المسألة من خصائص أهل السنة، وهي الإعراض عن الجدل والمراء، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذم الجدل، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد ذم الجدل إلا ما استثني، فقد قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال في موضع: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والجدل مأخوذ من الجدل وهو الفتن، وفيه معنى الشدة، والجدل نوعان: جدل محمود وهو ما يراد به إظهار الحق وبيانه، وجدل مذموم وهو ما يراد به الممارات والمغالبة. فكلامه الذي قرأناه قبل قليل يتعلق بالمذموم منه، وهو الممارات والمغالبة بالقول، وهي نوع من الهواية لدى بعض النفوس. تجد بعضهم يقول اجلس بنا نتجادل، وكأنها نوع من المتعة الذهنية. فكان السلف لا يجيبونهم ولا يجادلون أهل البدع، ويعتمدون على الآثار، معتقدين أن في الآثار غنية وكفاية عن هذه الأغلوطات وعن هذه المداخلات. فيبتعد الإنسان عن الجدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا واضح لمن تتبع حياة الأمم السابقة وما جرى في غضون هذه الأمة. عندما تنشغل الأمم بالجدال والنقاش والملاسنة فإنه أمرهم يؤول إلى سفاء، وتتفرق بهم الأهواء. وإذا اعتصموا بالأصل الثابت فإنهم تتحد كلمتهم وتقوى شوكتهم. والحق بين بحمد الله، الحق بين، فلا محج للجدل. وإنما الذين فتقوا المسائل وأكثروا الإشكالات هم المتكلمون. أما السلف رحمهم الله فكانوا على سيرة واحدة، يصدق بعضهم بعضا ويشبه بعضهم كلام بعض. والسبب أن الأصل الذي يرجعون إليه يصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا. فلذلك تجد أنه يصدق بعضه بعضا، وما يذكر في موضع يوافقه ما ذكر في موضع آخر ويؤيده ويقويه. لذلك كان الصادرون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال. فلا تجد بحمد الله بين السلف المتقدمين اختلافا وتفرقا، وإنما جاء الاختلاف والتفرق من أهل الأهواء والبدع، هم الذين شدوا وخرجوا بآرائهم، ابتداء من الخوارج فالشيعة فالقدرية فالمرجئة فالجهمية فالمعتزلة إلى غير ذلك من أهل الأهواء والبدع، خرجوا عن الكتاب فنشأ عنه هذا الاختلاف. فالشيخ رحمه الله يبين أن من شأن هذا العالم تحاشي الجدل والمناظرة إلا إذا احتاج أن يناظر أحدا من أهل البدع، تكون في مناظرته غلبة وإظهار للحق فتعود بركة على المسلمين. وهذا قد وقع في غضون التاريخ، فإن من السلف رحمهم الله من ناظر. الإمام الشافعي رحمه الله ناظر حفصا الفرد، ولكنه نهى أصحابه عن المناظرة، فقيل له قد ناظرت؟ قال إني لأناظر الرجل وإن يدي على قلبي خشية أن يزل بكلمة، وأنتم تناظرون وأحدكم يتمنى أن يتلفظ خصمه بكلمة الكفر. ففرق بين حال وحال. وقال مرة ما ناظرت أحدا قط إلا ورجوت أن يجري الله الحق على لسانه. فقيل له على سبيل التعجب كيف؟ يعني لما لا تتمنى أن يجري الله الحق على لسانه؟ قال لأني أعلم أن الله إذا أجرى الحق على لسانه فإني أقبل الحق، وأخشى أن يجري الله الحق على لساني فتأخذه العزة بالإثم فيدع الحق. انظروا هذا المستوى الرفيع، هذا الخلق السامي كيف يكون. وتأمل في حال المتهارشين الآن في الوسائط من فيسبوك وتويتر وواتساب وغير ذلك ومواقع النت، كيف يجلد بعضهم بعضا ويتنابزون بالألقاب، ويستخرج الإنسان أبشع الكلمات يعني يؤلم صاحبه. ما هذا بشأن السلف؟ ولا بهذا أدبهم ولا نفسهم، بل همهم إظهار الحق. لكن إذا اقتضى الأمر مناظرة رأس من رؤوس البدع فهذا قد يتعين على العالم، كما وقع للإمام أحمد رحمه الله في محنة القول بخلق القرآن، فإنه ناظر ابن أبي دؤاد وأصحابه وانقطعوا بين يديه، وكما فعل عبد العزيز الكناني حينما سافر من مكة إلى بغداد ينافح عن مسألة أن القرآن منزل غير مخلوق في قصة مشهورة ألف عليها كتابه الحيدة. فهذه المناظرات ولها أمثلة كثيرة مطلوبة. وفي هذا الزمان وجد من رؤوس البدع من يلقي بغثائياته وشكوكه وشبهاته، فحينئذ لابد من النظر. فإن كانت هذه الشبهة يعني سيارة يتأثر بها الناس فلا بد أن ينتدب أحد للرد لها، وأما إن كان شخصا مغمورا مطمورا لا يدرى به فالذي ينبغي الإعراض عنه وإماتة البدعة في مهدها، لأن من الناس من قد تأخذه الحمية فيثري هذه الشبهة بالتعليق والرد فيلتفت الناس لها، وربما تقع في نفس أحد الشبهة ولا يقع له الجواب. فكانت طريقة السلف في مواجهة البدع أن البدعة في مبدئها تمات ولا يلتفت لها ولا يناظر أصحابها حتى تنتهي وتذبل وينقطع شرها، لكن إذا قدر أنها فشت وعمت وتأثر بها الناس فإنهم ينتدبون للتصنيف والرد على المبتدعة والمناظرة في ذلك. وعلى من ينتدب للمناظرة أن يكون على قدر من العلم والتمكن، فقد لاحظت أن بعض الذين يدخلون في سجالات كلامية مع بعض المخالفين لا يكون عنده القدر الكافي من العلم فيفجأهم هذا المضلل ببعض الشبهات فيسقط في يده، وربما تحمله مضائق النقاش أن يقول بلا علم فيفسد أكثر مما يصلح. فينبغي لمن تصدى للمناظرة والمجادلة أن يكون عنده القدر الكافي من العلم والتمكن. وقل مثل ذلك في المناظرات الفضائية التي تدير رحاها بعض القنوات الفضائية وتقابل الرؤوس بعضها ببعض، فلا بد أن يكون عنده قدر كاف من العلم، بل وأن يكون عنده قدر كاف من الصفات الشخصية من الحلم وعدم الانفعال والروية حتى لا يتلاعب به بعض دهاقنة البدع الذين يثيرون العواطف ويستفزون المخالف فيخرج عن طوره. فهذان وصفان لا بد أن يجتمعا في من يتصدى للمناظرات العلانية المباشرة، أن يكون عنده علم وأن يكون عنده حلم، لا بد من علم وحلم معا حتى لا يسيء إلى دينه وطريقته. ثم قال رحمه الله: فإن قال قائل لم وإن لم يناظر لم تقوى معرفته، تقوى نعم القطعة السابقة كلها تبين الحذر من الجدل، وأن الشيطان قد يزين للنفس الدخول في الجدل المذموم من جهة أن هذا من باب التحقق ومن باب التمكن والتفقه إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يكون حذرا من أن يلبس الشيطان جبة وعمامة ويتظاهر بالعلم والنصح ويجر طالب العلم إلى هذا المنزلق، فيدخل في هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من موارد الزلل. وقول الحسن أو قول معاذ رضي الله عنه: إذا أحببت أخا فلا تماره، من المراء وهو الجدل المذموم، ولا تشاره، قيل المشارات هي اللجاجة في الجدل، ولا تمازح، ومراده بلا تمازح يعني المزح الفاحش، وإلا فقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مداعبة لبعض أصحابه، ولكن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصفان: الوصف الأول أنه حق لا كذب فيه، والثاني أنه لا فحش فيه. فليس معنى قوله ولا تمازح أن تكون علاقة الأخ بأخيه علاقة رسمية ليس فيها شيء من التلطف والمداعبة، لا، المقصود يعني لا تبالغ في ذلك، لأنه إذا وقع مبالغة في المزاح سقطت الكلفة واستطال كل أحد على الآخر، فأورث ذلك ضغينة تؤدي إلى انفصام العراة. فليكن المزاح كالملح في الطعام، ليكن المزاح في الكلام كالملح في الطعام، فإنه إن زاد لم يستسر، وكذلك إن فقد لم يستسر، فليكن بقدر. ومقياس ذلك أن يتأمل الإنسان في مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كقوله للرجل إن حاملوك على ولد الناقة، وقوله للعجوز إنه لا يدخل الجنة عجوز، ونحو هذا من الأمثلة. نعم، قال محمد بن حسن: أو ممن يرتضي علمه. رجوت أن نحمد. أن نحمد يعني أنا وأنت. أرأيتم يا رعاكم الله شدة توقيه لمسألة الجدل وتحريه لأسلوب الجدل والمناظرة المستساغة، وكأنما يرى أن الجدل أشبه بأكل الميتة لا يحل إلا عند الضرورة، فقال إن اضطر إلى مناظرة أحد في أمر قد أشكل عليه فإن عليه أن يستصحب معنى الإخلاص لله تعالى، بل ويعلم صاحبه بأنه لا بد لنا فيما نحن فيه أن يكون مرادنا ظهور الحق، بأن ينكشف لنا مراد الله تعالى فيما نحن نبحث فيه، حتى إنه لا يكاشف مناظره عن هذا ويأمره أن يقول له يعلمه إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب فإن هذا حرام علينا فعله. فهذا يدلنا على أن السلف رحمهم الله كانوا على غاية من الإخلاص في بحثهم ومناظرتهم، لا يقصدون المغالبة خلافا لما يقع من بعض المتناظرين ممن قل علمه وقل ورعه وقل عقله، حيث يريد المغالبة على أي صورة كانت، وأن يظهر قوله أعلى من قول مخالفه وأن يعتبر أن ذلك ظفرا. أما المخلصون الموفقون فإنه يستوي عندهم الأمر ويكون همهم أن يظهر لهم الحق وينجلي، بل قد ذكرنا أن من شأن الشافعي رحمه الله أن يرغب أن يظهر الله الحق على لسان مخالفه، لأنه يعلم من نفسه أنه يقبل الحق ويخشى على مناظره ألا يصل إلى هذا المستوى فيرد الحق فيأثم بسببه. فهذا المعنى ينبغي أن يتأمله طالب العلم، ولو أجال الإنسان النظر في كثير من المناظرات والمناقشات التي تجري منه أو التي يحضرها لوجد أن عنصر المغالبة حاضر، والرغبة في التفوق حاضر، وربما إذا مثلا ظهر خلاف ما أحب وقع في نفسه شيء وشعر كأنما ثلم، وهذا لا ينبغي، بل يكون ينبغي أن يفرح بالحق كائنا من كان، ممن جاء به كائنا من كان، والله الموفق. نعم. يقول إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقية وبيننا مسألة، على مذهبي أقول أنا هكذا، ثم تسر بذلك، وتبتهج به، كما ترون أن الأجري رحمه الله طال النفس في هذه المسألة، في مسألة المجادلة، لأنها من أجل ما يظهر فيه أثر الإخلاص لله تعالى. ففي المجادلة تظهر آفات النفوس، فلأجل ذلك ركز على هذه المسألة ومثل لها، قال إذا كنت أنا حجازي وأنت عراقي، إشارة إلى ما كان يجري في أزمنة سابقة، فكان أهل الحجاز يعني يميلون إلى الأثر، وأهل العراق يميلون إلى الرأي إلى حد ما. فكان يقع خلاف بين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق في هذه المسائل، فهو يريد أن يحقق منذ البدء صحة النية وصواب القصد، وأنه لا بد أن يكون الإنسان كما يقال في لغة العصر متجردا للحق، لا يعتقد ثم يستدل، بل يستدل ثم يعتقد. الواجب أيها الإخوة أن يستدل الإنسان ثم يعتقد، لا أن يعتقد ثم يستدل، لأن الإنسان إذا اعتقد أولا طوع النصوص لما يوافق اعتقاده السابق، أما إذا جعل الدليل دليلا على اسمه فإنه يورثه الحق ويدله عليه. فهذا هو التجرد الذي ينبغي للإنسان. فإن آنس من مخالفه وخصمه عدم هذا هذا هذا الأمر، فإنه يكف عن المناظرة والسؤال، ويقول خير لنا أن نسكت عن هذا، وتبقى أنت على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه، وإلا لكان مراد كل منا إبطال رأي الآخر، وهذا فساد في النية. ثم قال ربما ذكر من شؤم المناظرة والجدل المؤسسة على غير نية صالحة أنها قد تؤدي بصاحبها إلى رد السنن، وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال عسى أن يرد شيئا فيقع في قلبه فتنة. فهذا يقع في بعض المغالبات والمناقشات، أن يستدل أحد المتناظرين بسنة ثابتة فيحمل الحنق صاحبه على أن يردها، وهذا جد خطير، هذا جد خطير، فإنها في هذا طعن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرد قول صاحب فيورثه ذلك الوقوع في أمر عظيم. وقد كان السلف يعظمون الآثار، وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى الإمام الشافعي رحمه الله حديثا فقال له بعض جلسائه أتقول به يا أبا عبد الله، غضب غضبا شديدا وقال رأيتني خارجا من كنيسة، أرأيتني قد عقدت في وسط زنارة أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. فيقع أحيانا بين المتناظرين في مضائق النقاش أن تحمل أحدهم حمية وغضب فيرد كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عند العامة فإننا نرى ذلك جليا، بعض العامة ممن في قلبه كبر ما هو ببالغة تقول له أحيانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول ولو ولو هكذا. ما كيف، ما معنى هذه اللفظة في هذا السياق؟ يعني كيف ولو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكأنه يقول وإن قال، فأي جرم وأي خطيئة ارتكبها؟ لربما كانت خطيئته في الوقوع في المحرم أهون من قولته ولو، لأنه إذا قال ولو يعني ولو قاله وإن قاله، فتكون هذه أعظم من تلك. فنسأل الله العافية، وينبغي للإنسان أن يتفطن لمثل هؤلاء السفهاء والجهلة، فيحذر أن يحملهم على مثل هذه الورطات. بل إذا رأى من صاحبه شيئا من السفه وقلة الحلم يهدع ولا يجره إلى أمور قد يخسر فيها دينه، عافانا الله وإياكم. ثم قال والله أعلم أن يأمن شره من خالطه، أن يأمن شره من خالطه ويأمن خيره من صاحبه، لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيل الذنوب عن غيره، ولا يقطع بالبلاغات ولا يشتي سوى من عاداه، ولا ينتصر منه بغير حقه، ويعلم ويسخر عنه، لديه بالحق عزيز عن الباب كارث من غير إبقاء على دينه، إبقاء على دينه، سليم القلب بالعباد من الظلم والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين بما أنكر به العذر، لا يحب زوال نعمة أهل من العباد، يداري جهلا من عمله بحقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر مما بينه وبين أين هذا؟ أين هذا؟ أين من تجتمع فيه هذه الأوصاف؟ هذه أخلاق الأنبياء، وقد لا يتصف بها إلا الكمل من الناس والقلائل على مر الأعصار إلا من وفقه الله. لكن وإن كان في هذه الصفات مثل، لكن ينبغي لطالب العلم أن يسعى في تحصيل ما أمكنه منها، وإلا فهي في الحقيقة أخلاق الأنبياء الذين سددهم الله وصوبهم. تأملوا أيها الكرام، من كانت هذه صفاته يعني فيما تقدم، فهو فعلا يؤمن شره ويرجى خيره، يؤمن شره ويرجى خيره. وتأملوا في هذه الأوصاف، يقول لا يؤاخذ بالعثرات، لا يؤاخذ بالعثرات، يعني ليس صاحب عتب. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعاتب أحدا، حتى حدث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل كذا، بل إذا سمع من أهله ما من يعاتبني ويلومني في الأمر قال دعوه لو قدر لك. قارنوا هذا يا رعاكم الله فيما يجري منا، كم مرة قلت لأهلك لما لم تفعلوا كذا، أو قلت لهم لما فعلتم كذا، كم مرة قلت لصاحبك متلوما عليك تنفض يديك لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا. فهذا هو معنى قوله لا يؤاخذ بالعثرات. نعود إلى ما كنا بصدده، فقوله رحمه الله لا يؤاخذ بالعثرات أمر يحتاج إليه طالب العلم في معاملته لأصحابه وفي معاملته لأهله وفي معاملته لسائر الناس. وقد قيل إن أحكم بيت قالته العرب قول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، يعني إذا كنت عند كل صغيرة وكبيرة ستتلور على صاحبك، ثق أنك لن تجد، سينفض الناس من حولك، فغض الطرف وانسى بعض الشيء. ففي التغافل رحمة وسعة، لا تدقق في كل شيء فينشأ عن ذلك بغضة لك في قلوب الناس. لا يشيع الذنوب من غيره، هذا أمر مهم. إذا بلغك عن شخص ما أنه زل وأذنب فلا تنشر هذا، بل ينبغي لك أن تكتمه وأن تدفنه، فلا تشع الذنوب عن غيرك. ولا تقطع بالبلاغات، يعني لا تعتمد على الإشاعات، بلغني كذا وكذا، يقال كذا وكذا، يقولون كذا وكذا. لا، كن على بصيرة، لا يستر منك شيء إلا عن بينة، فإن هذا من دواعي ثقة الناس بقولك. فإن الناس إذا شعروا أنك مجرد أذن وبوق ولسان تنقل، يدخل من الأذن فيجري في اللسان، لم يثقوا فيك، لا يخرج منك إلا ما ترى أنه الحق. لا تظن أنك إذا تكلمت في كل مسألة أن هذا ينبئ عن اطلاعك وعن معرفتك بما يقول الناس. لا، صمتك أحيانا عن بعض الأمور دليل عقل ودليل حكمة، وأنك تصفي ما يبلغك، فلا تتكلم بكل شيء. لا يفشي السر، من اؤتمن على سر فيجب عليه شرعا أن يحفظ السر. ولو قال لك صاحبك: لدي سر ولا أريد أن يخرج، فيسعك من البداية أن تمتنع إن خشيت أنك لا تحفظ السر. فإذا التزمت له بذلك فلا يحل لك أن تفشي سره. من عاداه لم ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه. والعفو والصفح أيها الكرام خلق حميد لا يؤتاه كل أحد. قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت قال أبو بكر في شأن مصطح بن أثاثة: بلى إني أحب أن يغفر الله لي. وأعاد وأجرى عليه صدقته. ذليل للحق، عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن أذاه. وكظم الغيظ أيها الإخوان يعني موقبة لا يلقاها كل أحد. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر كيف ترقى بهم. الكاظمين الغيظ هذا أداء لنقل عنه أنه غاية ما فيه هو الامتناع. والعافين عن الناس زاده درجة، فعفى على آثار ما وقع عليه من خطأ ولم يحمل في نفسه حقدا. ثم والله يحب المحسنين أنه يحسن إليهم. ويقال إن غلاما أراد أن يستفز سيده فألقى بين يديه إناء وكسره، فكظم غيظه وقال: إنما أردت أن أغيظك. قال: قد عفوت عنك. قال: ألا كذا وكذا؟ قال: ذهب فأنت حر لوجه الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، استشهد بهذه الآية. فهذه رتبة رفيعة. والغضب أيها الكرام وصف غريزي في ابن آدم، وينبغي للإنسان أن يدافعه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: فعلم بذلك أن الغضب جماع الشر، وأن ترك الغضب جماع الخير. فعليك يا طالب العلم أن تتنبه لهذا الخلق، فإن الغضب يحمل صاحبه على أن يتفوه بكلام لم يحسب له حسابا من طلاق وقذف وتنابز بالألقاب وشتيمة ونميمة وغيبة، كل هذا من جراء الغضب. وربما حمله على أفعال لم تكن له في الحسبان من عدوان وربما قتل فتوبق دنياه وأخراه. فتحكم في نفسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، حتى قال: ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليتوضأ، فإنما يطفئ النار الماء، فإنما يطفئ النار الماء. فهذه من وسائل كبحه، ومن وسائل كبحه أن إذا غضب الإنسان وهو قائم أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يستلقي، لأن هذا يجعل الدم الفائر من القلب الناتج من غليان القلب بذلك يتمدد وينتشر في البدن. فالله الله يا طالب العلم ارعى هذا الخلق في نفسك، فإن الرجل إذا كان حديدا يعني حاد الطباع تلاعب به الشيطان كما يتلاعب الصبيان بالكرة. قال: شديد البغض لمن عصى مولاه، لأن حبه وبغضه في الله. يجيب السفيه بالصمت عنه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. والعالم بالقبول منه، لا مداهن ولا مشاهن ولا مرائن ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فض ولا غليظ، ما شاء الله، ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب، يعني يحفظ السمع والبصر واللسان، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه. إي والله، هؤلاء أندر من الكبريت الأحمر كما يقال. إذا وجدت أخا يعينك على طاعة الله فتشبث به. يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه. ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه. وهذا أمر يحتاج إليه الإنسان، أن يداري بعض الناس حتى يتقي شرهم. وقد استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. فعجبت عائشة بعدما انصرف وقالت: يا رسول الله، إنك قلت فيه ما قلت ثم ألنت له الكلام. فقال: يا عائشة، إن من شرار الخلق من يداريه الناس اتقاء فحشه، عافانا الله وإياكم. فهذه مداراة وليست مداهنة، ولكنها تفعل لاتقاء الشر. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، ما شاء الله، هذا مخموم القلب الذي قد خلى قلبه من الغل والحسد. واعلموا يا رعاكم الله أن أعظم المتضررين بالغل والحقد هو من يغل ويحقد، لأن هذا يكون في قلبه كالقيد يوجعه ويؤلمه. ربما أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. فهذا الذي يمتلئ قلبه بالغيظ هو المتضرر الأول، فإياك أن تكون أنت الخاسر الأكبر في هذه العملية، بل طهر قلبك وكن سليم الصدر وبت، وليس في قلبك غل ولا حسد. ويغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. هذه أخلاق عالية، هذه ليست سذاجة أو دروشة، لا، هذه أخلاق كريمة، أن يحسن الظن بالمسلمين ويلتمس لهم المعاذير. وقد وقع مرة أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو إمام في العلم وإمام في الدين وإمام في الخلق، تطيب المجالس بذكر قصصه، كان يلقي عليه أحد المقدمين أسئلة، تأملوا يا طلبة العلم، فقال له في السؤال: سماحة الشيخ، ما تقولون في فلان الذي قال عن فضيلتكم أو عن سماحتكم أنكم مبتدع؟ أنكم مبتدع، يعني يصم الشيخ بهذا اللقب، فماذا تتوقعون؟ التفت إليه وقال: لعله مجتهد، السؤال الذي بعده. انتهى. ماذا لو وقع مثل هذا لواحد من طلبة العلم؟ لربما ضرب الطاولة وقال: الرد عليه من 70 وجها، ثم شرع في النيل منه وتنقصه. وهذا إمام الأمة، إمام الأمة المجمع عليه يقول هذا، وهو صادق فيما يقول حينما يقول لعله مجتهد، هو محسن للظن به، لا يظن خلاف ما قاله. فهكذا ينبغي أن تكون أخلاق العلماء. قال رحمه الله: يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد. هذا مهم لك يا طالب العلم، لا تتمنى زوال النعمة عن أقرانك. فبعض طلبة العلم يقع في قلبه غيرة. واعلموا يا رعاكم الله أن الحسد ليس كما هو مشهور تمني زوال النعمة عن الغير، بل كره ذلك، حتى كره ذلك كما حقق شيخ الإسلام تيمية، يعني كره أن يحصل الخير للآخر، هذا حسد، فضلا عن تمني زواله. فالأحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. يقال يداري جهل من عامله برفقه. إذا نعم، ويعني اعتبروا بالرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأعطية، ثم بعد ذلك تكلم بكلام لا يليق حتى غضب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فلم يرضى، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم دعا به فأعطاه وأعطاه وأعطاه، قال أرضيت؟ قال نعم. قال فإن أصحابي قد وجدوا عليك، فإذا أنا خرجت فإني سائلك، فأخبرهم أنك قد رضيت، ليذهب ما في نفوسهم. ففعل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرضيت؟ فقال نعم رضيت، ثم مضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل ندت دابته فأجلب الناس فلا تزيد إلا إمعانا في الهرم، فقال خلوا بيني وبين ناقتي، فجمع لها من الأرض شيئا، ثم ما زال بها حتى أتى بها وآوت إليه واستوثق منها. فلو تركتكم وما أردتم يعني لهلك الرجل. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعامل برفق حتى لا يترتب على الفظاظة شيء من الهلكة لمخالطه. إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، يعني إذا وقع في قلبك تنقص لأحد فاذكر ما يكون بينك وبين ربك، كيف أنك تقصر في ذات الله. لا يتوقع له بائقة، إي والله لا يتوقع له بائقة. من شأن هذا العالم الرباني ألا يخاف منه أن يقع منه بائقة من البوائق. ولهذا جاء في الحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. الناس منه في راحة فلا يترقبون من جهته شرا، أما هو مع نفسه فهو في مجاهدة مستمرة، يزري على نفسه ويتهمها ويحملها على معالي الأمور. فهذه الأوصاف أوصاف ربانية وخلال نبوية ينبغي لطالب العلم أن يتملى بها، فإنها زينته وتحقيق إيمانه. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صيام شهر رمضان من أركان الإسلام وما بنيه العظام، كما دل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وسنذكر في هذا المجلس جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام التي لا بد لكل مسلم أن يكون على بينة منها. فنبتدي أولا بتعريف الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، تقول العرب صامت عليه الأرض، يعني إذا أمسكت، ويقول الشاعر خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت اللجام وأخرى تعلق اللجمة، يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة، خيل صيام وأخرى غير صائمة، تحت اللجام وأخرى تحت الغبار وأخرى تعلك اللجما. وفي قول الله تعالى في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، ما مرادها؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. فهو نوع من الإمساك. وأما الصيام في الاصطلاح فتعريفه التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله تعالى، وهذا شرط مهم في كل تعريف لكل عبادة، أن يقال التعبد لله، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمقصود بالفجر في التعريف هو الفجر الصادق الذي يتصل بطلوع الشمس، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. والفرق بينهما من وجوه: الفجر الكاذب يكون ممتدا في السماء من الشرق إلى الغرب، وأما الفجر الصادق فإنه يكون ممتدا على خط الأفق من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب يضمحل ويذهب، فإنه يبرق في السماء برهة ثم يتلاشى ويضمحل. أما الفجر الصادق فإنه لا يزال يقوى يقوى حتى يتصل بطلوع الشمس. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفجر الكاذب كذنب السرحان، وأن الفجر الصادق مستطير في الأفق، يعني كجناحي الطائر، أما ذاك فإنه مستطيل لا مستطير. إذن ابتداء الإمساك يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والمقصود بغروب الشمس أن يسقط قرنها الأعلى تحت خط الأفق فيما يبدو للناظر، شريطة ألا يحجبه شيء من الحواجز والحوائل كالجدران والجبال وما أشبه ذلك. فهذا هو زمن الصوم. وقد افترض الله تعالى صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، ودل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففيما تلونا آنفا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وفي رواية: تقديم الحج على الصيام. وانعقد إجماع المسلمين على فرضيته، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر فرضية الصيام فقد كفر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لأن صيام شهر رمضان من المعلوم من الدين بالضرورة. واعلموا أنه لا يجب صيام شهر رمضان أداء إلا فيمن تحققت فيه الشروط التالية: لا يجب صيام شهر رمضان أداء إلا لمن اجتمعت في حقه الشروط التالية. الشرط الأول: الإسلام، فإن الله تعالى لا يقبل من كافر عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فقد قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأما في الآخرة فقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يصح منه صوم ولا يقبل منه صوم. ولكن هل معنى ذلك أن الله لا يؤاخذه عليه؟ لا، يؤاخذه الله تعالى عليه، بل يؤاخذه على جميع فروع الشريعة. لكن لو قدر أن الكافر أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء الرمضانات الماضية، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلا نأمر الكافر إذا اعتنق الإسلام أن يصوم الرمضانات التي لم يصومها في سالف دهره. الشرط الثاني العقل، لأن العقل مناط التكليف، فلا يجب صوم على مجنون ولا على مهذري، وهو ما يسمى في لغة العصر من أصابه الزهايمر، يعني الخرف. فإن العقل مناط التكليف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وعلى هذا فمن كان عنده أب مهذر مخرف أو أم كذلك فإنه لا يجب عليهم لا صيام ولا إطعام، حتى الإطعام لا يجب عليهم لاختلال شرط من شروط الوجوب وهو العقل. الشرط الثالث البلوغ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ. والبلوغ يعرف بإحدى ثلاث علامات، لا باجتماع ثلاث علامات، وإنما بإحدى ثلاث علامات: أحدها الاحتلام، وهو خروج المني دفقا بلذة يقظة أو مناما، خروج المني دفقا بلذة يقظة أو مناما. فمن وقع له ذلك من غلام أو جارية فقد بلغ. العلامة الثانية الإنبات، والمقصود به إنبات شعر القبل، الشعر الخشن لا الشعر الرقيق. فمن وقع له إنبات فقد بلغ. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتل الرجال من بني قريظة صاروا يكشفون عن عانتهم، فمن كان قد أنبت قتل، ومن لم ينبت ضم إلى النساء والصبيان. العلامة الثالثة إكمال 15 سنة، إكمال 15 سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيز في القتال إلا بالغا، وقد عرض عليه ابن عمر رضي الله عنه وهو ابن 14 سنة فلم يجز، ثم عرض عليه بعد ذلك فأجازه ورأى أنه قد بلغ. فهذه 3 علامات مشتركة بين الغلام والجارية. ثم إن الجارية تزيد علامة رابعة من علامات البلوغ، وهي الحيض، فإن حاضت ولو 9 سنين ولو 10 سنين فقد وجب عليها الصوم. إذن لا يجب على الصبي صوم، ولكن يجب على أبويه أي أن يعوداه على الصيام ويمرناه عليه، لأن هذا من التربية الواجبة. وإن كان الله تعالى لا يؤاخذه على ترك الصوم، لكن على أبويه أن يمرناه على ذلك ليألفه، فإن أهملاه فربما إذا بلغ شق عليه الصوم، وربما تركه فيكون ذلك تفريطا من والديه. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون أولادهم حتى إنهم لا يبكون من الجوع أو العطش، فيلهونهم بالعهن يلعبون بها إلى أن تغيب الشمس. الشرط الرابع الإقامة، فمن كان مسافرا فلا صوم عليه، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقال في الآية التي تليها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا يجب صوم على مسافر. لكن ما هو الأفضل في حق المسافر، الصوم أو الفطر؟ في هذا تفصيل. فإن أضره الصوم فهو حرام عليه، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الذين لم يترخصوا لما أمرهم بالفطر في غزوة الفتح حين بلغ كراع الغميم، فشرب ماء بعد العصر ليحمل الناس على الفطر لما بلغه أنه شق عليهم، فأخبر بعد ذلك أن قوما أبوا أن يفطروا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فإذا شق الصوم على المسافر مشقة بالغة تضره، فالفطر في حقه واجب والصوم في حقه حرام. وأما إذا شق عليه مشقة لا تضره فالأفضل له الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فقد سأله قوم من حمير بلغة حمير: أمن بر صيام في السفر؟ فقال: ليس من بر صيام في السفر. ولما رأى رجلا قد ظلل عليه فسأل قالوا: صائم؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثالثة ألا يشق عليه الصوم، بل يستوي عنده الصوم والفطر بأن يكون مشقة محتملة، وإلا لا بد من نوع مشقة، فالأفضل حينئذ الصوم. ويدل عليه حديث: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا التفصيل يتبين به ما الأفضل للإنسان للمسافر من الصوم أو الفطر، ويتبين به خطأ بعض المعتمرين الذين يأتون في نهار رمضان ويطوفون تحت وهج الشمس ويصرون على الإمساك مع ما يلحقهم من المشقة البالغة، يظنون أنه لا يحصل لهم أجر العمرة في رمضان إلا بالصوم، مع أنهم لو اعتمروا ليلا لحصلوا أجر عمرة في رمضان. فهذا يكون الفطر في حقه أفضل لكي يتقوى على العبادة وينشرح لها. الشرط الخامس: القدرة، على الصوم، والمقصود به أن لا يكون مريضا، فإن كان مريضا فإنه يسقط عنه الصوم لقول الله تعالى، يعني يسقط عنه الصوم أداء لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله في الآية التي تريها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرض في الواقع أنواع، فمن المرض ما لا يحل معه الصوم، ما لا يحل معه الفطر، وهو المرض الذي لا يؤثر فيه الصوم، بمعنى أنه الصوم لا يزيد في مرضه ولا يؤخر برأه، كألم الضرس مثلا أو صداع الرأس أو مغص البطن، هذا لا يبيح للإنسان أن يفطر. النوع الثاني أن يكون مرضا يشق عليه، فحينئذ الفطر في حقه أفضل، وربما كان واجبا إن كان يضره الصوم، لما قدمنا من الآيات في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وللآية التي تلونا. ولكن المريض ينقسم إلى قسمين: تارة يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، وتارة يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فإن كان مرضه يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي إذا عافاه الله، ولو لم يعافى إلا بعد 10 سنين فيقضي ما ترك. وأما إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه من الأمراض المزمنة التي تحول بينه وبين الصوم، كبعض الأورام عافانا الله وإياكم، أو مثلا الفشل الكلوي أو غير ذلك مما ينهاه الطبيب فيه عن الصوم، فإنه يطعم ولا يصوم، لأن الله جعل الإطعام بديلا عن الصوم حينما كان الصوم على التخيير، فإن الصوم قد فرض أولا على التخيير بين الإطعام وبين الصيام، كما قال الله عز وجل في الآية: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الصيام في مبدأ الأمر على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم بعد ذلك جعله الله على التعيين فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشرط لعله السادس الخلو من الموانع، الخلو من الموانع، ويقصد بهما الحيض والنفاس في حق المرأة. فلا يجب على المرأة الحائض أو النفساء صيام، بل لا يصح منهما صيام، لأن الحيض والنفاس مانعان من الصلاة ومن الصيام، غير أن الصيام يقضى في حقهما والصلاة لا تقضى. ولما سألت معاذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني نسبة إلى حروراء أي الخوارج الذين عرفوا بالتشدد، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه الشروط هي شروط وجوب الصوم أداء، وبناء عليه فإن من تخلف في حقه شيء من هذه الشروط لم يجب عليه الصوم أداء. ويباح الفطر لكل من الحائض والنفساء والمسافر والمريض بل والحامل والمرضع، والحامل والمرضع، فهؤلاء يباح لهم الفطر ويجب عليهم القضاء على النحو الذي فصلنا آنفا. لكن ما الحكم فيما لو أسلم الكافر في رمضان أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون؟ ما الحكم فيما إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في رمضان؟ أما إن وقع ذلك ليلا فالأمر واضح، يؤمر بالصيام من الغد، فيقال لهذا الكافر الذي اعتنق الإسلام في مكتب توعية الجاليات ليلا إذا كان من الغد فصم، بيت نية الصيام واشرع في الصيام من الغد ولا قضاء عليك فيما مضى، هذا باتفاق. وكذلك لو أفاق المجنون ليلا أو بلغ الصبي ليلا فإنه يؤمر بالصيام من الغد. لكن ماذا لو وقع ذلك نهارا؟ لو أن كافرا أسلم بعد الظهر أو صبيا بلغ بعد الظهر، كيف نتصور ذلك؟ ينام الصبي فيحتلم فيكون قد بلغ، أو يكون قد قيد في شهادة ميلاده تاريخ مولده فيكون ذلك موافقا لنهار في النهار في أحد أيام رمضان، أو أفاق مجنون في أثناء النهار. فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يقول يؤمر بالإمساك والقضاء، ومنهم من يقول لا إمساك ولا قضاء، ومنهم من يقول يؤمر بالإمساك ولا قضاء عليه، وهذا الثالث هو الراجح. ووجه من قال يؤمر بالإمساك قال لأنه صار من أهل الوجوب وصدق، ووجه من قال بالقضاء قالوا إنه لا يعرف صوم بعض يوم فلا بد أن يقضيه، لأن هذا لا يوجد في الشريعة صيام بعض يوم. وأما من قال يؤمر بالإمساك ولا يؤمر بالقضاء فقد وجه قوله بأن أمره بالإمساك لكونه من أهل الوجوب، وعدم إلزامه بالقضاء لأنه لم يكن من أهل الوجوب، فكيف نلزمه بقضاء شيء لم يكن، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الصور الثلاث معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ، الجامع بينها أنه وجد سبب الوجوب، لكن يقابلها ثلاث أخر فيما إذا زال المانع، ففرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع. مثل ماذا؟ مثلا لو وصل المسافر، لو وصل المسافر في أثناء نهر رمضان، أو برئ المريض في أثناء نهر رمضان، أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان، فهل يختلف الحكم؟ نعم. إذا وصل المسافر، أما إذا وصل المسافر صائما فلا شك أنه يلزمه إتمام صومه، ولو برئ المريض وقد صام يعني تحامل على نفسه فصام، فإنه يلزمه إتمام صومه، ولا يقال هذا بالنسبة للحائض أو النفساء، لأنه لا يمكن أن يتصور أن تكون صائمة في أول النهار. لكن لو قدرنا أن المسافر وصل مفطرا وبرئ المريض وكان مفطرا أول النهار وطهرت الحائض والنفساء، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يلزمهم إمساك، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمهم الإمساك من باب احترام الزمن، ولكن هذا التعليل عليل، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، فإنه لا يستفيد بهذا الإمساك، لا يستفيد بهذا الإمساك، وليست حرمة الزمن تعليل يعول عليه حتى نلزم العباد بأمر كهذا. لكن يقال إذا وصل المسافر في أثناء نهار رمضان مفطرا فينبغي ألا يتظاهر بالفطر أمام الناس، لأن هذا قد يحمل الجهال والسفهاء على مجاراته والاستهانة بالصوم، أو يساء به الظن فيظن أنه يتعدى حدود الله، فيمكن أن يفطر سرا. وكذلك أيضا لو برئ المريض أو طهرت الحائض والنفساء فلهم أن يأكلوا ويشربوا، لا حرج عليهم في ذلك، لكن إن خشي مفسدة فلا يتظاهروا بهذا. وهذه الصور الثلاث هي عبارة عن زوال مانع لا حصول سبب من أسباب الوجوب. ونكتفي بهذا القدر من هذا التقرير هذه الليلة، ولعله أن يتاح لنا أن نتم بعض الأحكام من المفطرات وأحكام القضاء في مجلس آخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.